عليك وعلى

لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. الله أكبر. الله أكبر. الله عليك. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لا إله إلا الله. كده فتح الله عليك. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا سلام. لا إله إلا الله. ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. يا سلام. لا إله إلا الله. وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تحملنا على يوسف. أخاف أن يأكله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله عليك يا سلام الله. قال إني ليحزنني الله قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما الله أكبر الله أكبر وجاءوا على قميصه بدم كذب قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله أكبر يا النبي فصبر الله يا صبي الصبر جميل اللهم اجعل المصابين وجاء على قميص الله أكبر الله أكبر قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر وجيء على قميصه به بدم كذب. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. وجيء على قميصه بدم كذب. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. والله العظيم القرآن الشريف بنسمع في قلوبنا. الله يفتح عليك. والله المستعان على ما تصفون. فأرسلوا واردهم فأردوا. الله أكبر. وجيء السيارة الله أكبر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فأدلى دلوه. لا إله إلا الله. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثويه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثويه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه يتخذه ولدا. الله أكبر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الله أكبر. يا سلام على الله. الله أكبر. وينك عاوزين يشبعوا منك. الله أكبر. يفتح عليك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال الله الله أكبر. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك. الله أكبر. قال معاذ يعني ما تعالى عليك والله تعالى عليك الله اكبر الله اكبر يا سلام الله اكبر لا اله الا الله وقالت هيت لك قال معاذ يا سلام إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح وألف يا سيدها هذا الباب. يا سلام. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لا إله إلا الله. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها قد شرفها حبا. إنا لنريها في ضلال مبين. فلما بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة وقالت اخرج عليهم اسمع يا اسمع ما حدش يكلم المشايخ ابدا مشايخ بيسمعوا الله تكلمهمش الله عليك الله عليك نسمع من قلوبنا والله الله الله إن هذا أكرمنا وقال نسوة الله كريم وقال نسوة الله أكبر وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شرفها يا سلام إنا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وهاتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر